سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت. أعود بحضراتكم مرة ثانية إلى سلسلة سفري بعيد. هذه السلسلة بدأتها مع حضراتكم منذ أيام قليلة. الحلقة الأولى عنوانها أبي آدم، الحلقة الثانية عنوانها أيها الإخوة والأخوات الفطرة التي خلقنا الله بها سبحانه وتعالى، وتحدثت عنها بالتفصيل. وأنا اليوم على موعد مع من لوث هذه الفطرة. عنوان هذه الحلقة: عالم الجن والشياطين. عالم الجن والشياطين، عالم الجن والشياطين. حديثي في هذه الليلة عن هذه المجموعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي خفية عنا، العالم الخفي، الجان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق الملائكة وكما خلق بني آدم. الجن أيها الإخوة والأخوات، الناس في زماننا عبدوهم عبادة حقيقية من دون الرحمن سبحانه وتعالى، وأصبح الناس يعبدون الجان من نوعية عبادة الشرك والعياذ بالله، عبودية الشرك. الجان أيها الإخوة والأخوات، عبادة الجان تمثلت في أن الناس أصبحوا يخافون من الجن أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب، هذا المخلوق الضعيف أصبح في مرتبة الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات. أسعد لحظة عند إبليس والشياطين وكفرت الجان لحظة الخوف منهم من دون الله عز وجل. لذلك قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا الجان، ولكن خافوا من رب الجان، فالذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى، والخالق هو الكبير المتعال. إن بطش ربك لشديد. والشيطان قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مخلوق ضعيف، فأصبح الناس يعتمدون اعتمادا كليا على الخوف من إبليس ومن الشياطين ومن الجان. هذا الخوف خوف عبادة وخوف شرك والعياذ بالله. القضية الثانية التي ستحدث عنها في هذه الليلة: الاستعانة بالكفرة من الجان في عمل السحر وفي الشعوذة والعياذ بالله، لتعلم الأمة أن هذه العقيدة الفاسدة عند بعض المسلمين تحتاج إلى عقيدة وتصحيح. فأمة بلا عقيدة مستحيل أن ينصرها الله سبحانه وتعالى. الجن أصبح في قلوب الناس أعظم من الله عز وجل. وتعالوا لنعيش في هذه الليلة مع عالم الجن والشياطين، هذا العالم الخفي. الأم حينما تريد أن تخيف ابنها تقول له نام، العفريت بره هيجي لك، هتنام ولا أجيب لك العفريت؟ فأصبح العفريت في مرتبة الله والعياذ بالله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا ابني ما تطولش كتير في الحمام الشيطان يلبسك، حرام عليك، اتق الله، حرام عليك، اتق الله. اربطي ابنك بالعقيدة الصحيحة، اربطيه بالله. الولد عنده صداع، ياه، ده عمته، خالته، ده جيراننا عملوا له سحر، قرايبك، امك، ابوك، اخواتك هم اللي عاملين لابني عشان الواد يبقى فاشل. اصبح الجن دلوقتي يا اخوانا كل مصائبنا نلقيها على شماعه الجن، شويه صداع الجن السبب، الام المعده والمرتزم والقولون والكبد والى غير ذلك، الجن هو اللي بيعملها، اعوذ بالله. واذا مرضت فهو يشفين، النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. يقول زوج لزوجته، العملية نشفة، معانا نشفة باللغة المصرية يعني ما فيش رز، فتقول له ده على الروح الشيخ الفلاني معمول لك سحر عشان ما يجلكش الرز، كأن الجن بيمنع أمر ساقه الله لخلقه. وهذه كارثة ومصيبة. صحيح العقيدة أيها الإخوة والأخوات، صحيح العقيدة أيها الناس. وآخر يقول كان جاي لي منصب وراح مني لأن اللواء الفلاني أو علان أو فلان عمل لي سحر عشان ما كنتش وزير. شوف يا أخوانا، ده أنتوا بتنفوا أمور ثابتة في القرآن وفي السنة، أمر من الدين بالضرورة، في خروج عن الإسلام والملة والعياذ بالله، ده أمر في منتهى الخطورة. تعالوا لنعيش مع عالم الجن والشياطين. في أول سورة البقرة نفاجئ أيها الإخوة والأخوات بأمر عجيب. عند خلق آدم بدأ الظهور الحقيقي لإبليس. ما معنى إبليس؟ إبليس ده يا إخوانا من الجن، قال تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى إبليس أساسه إيه؟ الجن. أمال اسمه إبليس ليه؟ هو اسم الحقيقي شيطان، أما إبليس فنسبة على أنه هو المطرود من رحمات الله، وهو الذي أخذ عهدا من الله أن يبقيه لا طالما هناك حق، حتى يكون هناك صراع بين الحق والباطل في هذه الحياة الدنيا إلى يوم القيامة. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، سيبني لحد يوم القيامة يا رب. قال إنك من المنظرين، هسيبك لحد يوم القيامة. فالشيطان، الشيطان من الجن، من نسل مين؟ من نسل الجن. الجن في المسلم وفي المسيحي وفي النصراني وفي اليهودي، وفي البوذي وفيه الكافر وفيه الملحد وفيه الشيوعي، أنواع متعددة. الجن لما نيجي نقول بقى شيطان، ده المارد الذي تمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى أوامر الله، زي ما بنشوف واحد بيسب الدين ولا بيصلي وعارف، بيقول لك ده الشيطان، ده شيطان. فالذي المتمرد هو الذي يطلق عليه اسم شيطان، متمرد، تمرد على أمر رب، اسجد، لا مش ساجد، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أحسن منه. فالشيطان حقود وحسود ويكره ابن آدم، لأن الله فضل الله ابن آدم على خلقه، ولقد كرمنا بني آدم. فعشان كده الشيطان بيكره الإنسان وبيحقد عليه. فأول ظهور للشيطان ظهر عند خلق آدم. هناك روايات قالها ابن عباس في كتب التفسير أنه خلق قبل آدم بألف سنة، والله أعلى وأعلم. ليست هناك رواية صحيحة أعتمد عليها خلق متى، ليس في القرآن وليس في السنة، لكن قول ابن عباس وأخذ برأي ابن عباس. وهذا الشيطان كان من نسل الجن بداية الظهور، وذكي. عند خلق آدم لما كان صلصال كما قلت لحضراتكم أخذ يطوف حوله، شوف مداخله ومخارجه. الشيطان بيشتغل على إيه؟ على الوسوسة وعلى الذكاء، بيعرف يجيبك صح. يعني راح المسجد يقول لك يا الماتش ده كاس العالم، الأرجنتين هجيب جون دلوقتي، خلي بالك. فهو ما استنى بقى شوية، شوف بياخد خطوة خطوة. لذلك الله يقول، لذلك يقول تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان، خلي بالك. هو مش بيقول لك الصلاة حرام ما تروحش المسجد، لا، ده هو ذكي، بياخد خطوة خطوة. أو الجو برد عاوز تروح المسجد يقول لك يا ده بره البرد قاسي وقارس، هيجي لك ذبحة صدرية وهيجي لك رب وهيجي لك، شوف بياخدك ازاي. يا أخي حرام عليك انت نايم قبل الفجر بلحظات، طب ريح شوية وبعد كده بصلي. ينامك لحد العصر والعياذ بالله. بينام فين؟ على الخياشيم بتاعتك. الرسول هو اللي قال لنا كده، بينام، والرواية صحيحة، بينام في الخياشيم، انت نايم وما بينامش، وعمال يتكتك هيعمل فيك اول ما تصحى. اول حاجه ينسيك ذكر الله. والرسول علمنا اول ما نصحى الحمد لله الذي احيانا من بعد ما امتنا ولا نشرب. اول نصحى عملت الشاي. يا راجل هو اهم حاجه عندك الشاي؟ طب اذكر الله الاول، احمد ربنا اللي جابك تاني الدنيا، انت كنت ميت. وبعدين يخش بقى ما فيش الشاي ويشتم ويهين الزوجه، يبدا بدايه الصباح. وده عادات كبيره من اللي بتعمل كده، عادات كبيره جدا. مين اللي شغال؟ عمك ابليس، مش عمك ولا عمنا، ربنا ياخده ويخلصنا منه ويبعده عني وعنك. فقاعد عمال يتكتك، قاعد على الخياشيم كده عمال يعمل، عاوز يعمل لك اي حاجه. اسمع معي، فبدايه الظهور هو ده الظهور. الايمان بالجن واجب لانه خلق من خلق الله، وهذا متواتر في القران وفي السنه الصحيحه. قال تعالى وما خلقت الجن، هو مخلوق قبلنا، والانس الا ليعبدون، اي مكلف وراء اخر. فبدايه ظهور الجن كان عن طريق إبليس في القرآن، وإبليس بدأ يوضح من هو إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فما يجيش واحد مسلم يقول لك ما فيش حاجة اسمها جن، لا، أنت كده خلي بالك أنكرت حاجة موجودة في الإسلام، موجودة إيه؟ في الإسلام، وده بالتواتر. ومحدش أنكر وجود الجن خالص إلا الملاحدة والعياذ بالله، وبعض القدرية وبعض فرق الضلة عن الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمد إليهم، وهذا لأن وجود الجن بالتواتر. بالإيه؟ بالتواتر. الأدلة على وجود الجن كثيرة جدا في القرآن كما قرأت، أما في الأحاديث الصحيحة. أصل خلق الجن، تعالوا نشوف الجن ده مخلوق من ايه. روايات القرآن كلها تتحدث على النار، من حمأ مسنون، والجنة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجنة خلقناه من قبله من نار السموم، من نار السموم. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب اتخلق من إيه؟ آدم معروف اتخلق من تراب ومن الصلصال كما قلت حضراتكم، والروايات كلها تحدثت عنها بالتفصيل. والجن خلقناه من قبل من نار السموم، سورة الحجر. يبقى مادة الخلق أول حاجة إيه؟ ها؟ نار السموم. أنا أقول لكم يعني إيه نار السموم دلوقتي. قال تعالى سميت نار السموم لأنها، يعني ليه سميت بنار السموم؟ نار السموم سميت بذلك لأن الجن سريع اختراق جلد ابن آدم، فبينفذ، ممكن يخش من حيطة، عشان كده اسمه السموم. لأنها تنفذ في مسام البدن لشدة حرها. وخلق الجان من مارج من نار. إيه مارج النار دي يا رخرة؟ المارج النار، المارج بمعنى خلاصة النار، النار الصافية ما فيهاش دخان. فدي أيضا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور، من نور. خلقت الملائكة من نور، النور اللي هو الحجاب الذي بينه وبين الله عز وجل. خلق الله من هذا النور الملائكة أجساد نورانية، اوعى توصف بالذكورية ولا بالأنوثية ولا بالتخنيسية إلى غير ذلك. مخلوق من النور، هيئته إيه؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. أؤمن ولا كيف، لأن ده عالم الغيب. أؤمن ولا كيف، الله هو الخالق. أنت شفت ربنا؟ لا. أؤمن ولا كيف. طيب الملائكة مخلوقة خلقها الله. أنت شفتها؟ لا، بس أنا أؤمن ولا كيف. شكلها إيه؟ هيئتها إيه؟ هي نور، أشكال نورانية تتشكل بالأشكال الطيبة الجميلة. ولذلك كان جبريل يأتي في هيئة دحية الكليبي كما في صحيح البخاري، لما جاء وسأل النبي: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان إلى غير ذلك يعني، ومتى الساعة، حديث المشهور، حديث جبريل عليه، حديث جبريل عليه السلام. كان جبريل يأتي ويمسك عنان فرسه، إن أرى جبريل يركب فرسه ويمسك عنان فرسه، الرسول في غزوة بدر. والملائكة الصحابة شافوها في غزوة أحد، في غزوة بدر، لما قال الصحابية: أنا أصرته، أصر واحد مشرك يعني. فالراجل المشرك قال له: لا، ما هذا، قد أصرني، لكن هناك واحد كان لابس أبيض ووشه كان منور هو اللي أصرني. فقال: بل أنا الذي أصرته يا رسول الله. قال: اسكت، أعانك الله علي، أعانك الله عليه بملك من السماء. الملائكة أنواع متعددة، أنواع متعددة، ده مش وقتنا، لكن احنا نتكلم على الجن. فالجن بقى بيتشكل في الأشكال المختلفة الخبيثة، ممكن زي الكلب الأسود. والحديث الصحيح أقول إنه بيبقى دايما في الكلب الأسود: فإذا رأيتموه فاقتلوه. وكذلك في الحية: إلا إذا كانت في بيت فرسول، يقول: استأذنها ثلاث، يعني لا، خروج الأول ثلاث مرات كده هوت، وإن لم تخرج فاقتلها، لكن ما تقتلهاش بواحدة، ممكن تكون من الجن المسلم اللي بيبقى في البيت، فتقتلها تبقى كارثة ومصيبة عليك وعلى أهل بيتك، فتخلي بالك من الحتة الخطيرة دي. هي بتتشكل يا إخواننا، عشان كده النار تلاحظوها، النار اللي انت المارج ديت بتتشكل أحيانا تلاقي على أشكال، عشان كده الجانب يتشكل في صورة الكلب الأسود، في صورة الحية، في صورة الحمير كما في بعض الروايات، والبغال والجمال، في أشكال متعددة من الحيوانات، متعددة الأشكال، دايما بيجي في شكل الحيوان، قطة، الهرة يعني كده يعني. جنس الجن يا أخوانا، الجن عبارة عن إيه؟ الجن ده مثل البشر، يعني له سمع، له بصر، له فؤاد، فزي البشر، بس هيئته تختلف عن البشر، محدش شافه، لا يراه إلا الأنبياء. طيب وبعدين ما بيجي تشكل في صورة من الصور اللي قلتلك على ديت، بتبدأ تعرف تشوفه، ممكن يكلمك بلغة البشر، قطة تكلم بلغة البشر، حصان يتكلم بلغة البشر، كل ده الجن بيبقى داخل جواه ويتشكل فيه. لكن هم زي البشر، بمعنى يا شيخ سالم، بمعنى في ذكور وفي إناث، في زواج يعني، الراجل فيهم بيتجوز الأنثى. طب إيه دليلك على ذلك يا شيخ سالم؟ لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جن، الحور العين، بمعنى النكاح، يبقى الجن زي البشر في النكاح. ولذلك لما تيجي تجامع زوجتك، النبي علمنا رواية صحيحة، علمنا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لأنك لو ما قلتش كده الشيطان بيجامع معاك زوجتك والعياذ بالله. ومعظم المسلمين للأسف الرجال بينسوا دايما أن يقولوا الدعاء، زيك الأولاد بتنزل بتبقى مش شيطانة والعياذ بالله، تقول الواد ده مش ابني، ده شيطان. ما هو أنت السبب، أنك أنت لم تذكر الله عند الجماع. لذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم: عند الجماع نذكر الله. اللهم جنبنا الشيطان، ما تخليش الشيطان يجمع معانا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، نطفة الشيطان ما يجيش مع نطفتي فابني يبقى نصفة من الإنس ونصفة من الجن والعزم في الشيطان بمعنى صح يعني. فهم كالإنس تماما الذكور والإناث، وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب، وفي حديث زيدا ابن أرقم قال صلى الله عليه وسلم عند دخول الخلاء: فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إن، فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث. الخبث اللي هو ذكور الجن، ذكر الجن، والخبائث إناث الجن. معنى ذلك إن في بيبقى في بعض دور المياه يا إخوانا، لأن هم أصناف، في اللي بعيش في جزر البحر، وفي اللي بعيش في المية، وفي اللي بعيش في الهواء، وفي اللي بيطير، مختلفين أنواع مختلفة. فبعض الحمامات ما فيهاش جن، مش شرط كل الحمامات تكون فيها الجن، لكن الرسول بيعلمنا إن إحنا ما نيجي نخش نستعيذ بالله من شيطان الإنس والجن. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا دليل، والرواية دي في صحيح مسلم، هذا دليل على إن الجن فيهم الذكور في المناسبة بيخلفوا في توالد بينهم. طبعا واحد يعني في سؤال دايما يطرحوه: إذا كان الجن اتخلق من النار فإزاي يتعذب بالنار؟ لأن معظم الجن هيكون في جهنم والعياذ بالله مع الشيطان. طب هيتعذبوا إزاي بالنار يا شيخ سلام؟ أنا أقول لك حاجة، أنت مخلوق من إيه؟ من مادة الطين. أساس أبوك آدم كان مادة طينية، لكن بعد ذلك اختلف النسل، ولذلك أساس الإنسان الطين. طب هات الطينة كده واضرب بيها، لما تنشف اضرب بيها الإنسان هيتعور، فممكن يتعذب بالطوب. ما بيصنعوا طوب من خلي بيت بس بالطين يقع على واحد، شوف اللي هيحصل له ايه، مش هيعيش تاني. فالانسان بيتعذب بالطين اللي اتخلق منها. كذلك الشيطان، اي نعم اتخلق من النار بدايه، لكن تركيبته هي دي اللي تتعذب داخل النار عذاب شديد. ولذلك في روايه صحيح مسلم، النبي في شيطان تفلت عليه رايح جاي كده، فراح خنقه النبي صلى الله عليه وسلم. فلعاب الشيطان، الشيطان له لسان زينا برضه وبيتكلم زينا، لسانه طلع فحس النبي ان لسانه فيه بروده شديده. فلو كان الجن النار كان لسان الشيطان ده حرق ايد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رجل من السلف الصالح ايضا جن برضه بيلعب قدامه كده في الصلاه فشغله، فراح جاي يمسكه نط كده. فلو كان فعلا الجن ده فعلا نار يعني، حط ايده على ابن ادم يحرقه، لكن ده كلام خطا يعني. الجن مكلف كالإنسان، مكلف زي الإنسان بالضبط. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني مكلف بالحلال وبالحرام. ولذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. سمع القرآن واحد جه قال له ده في نبي رسول اسمه محمد جه على للإنس والجن، فراح جاب القبيلة بتاعته من الجن وجم في جزيرة العرب وجم سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعد أن سمع القرآن تركهم، نبي جاء بأبي هريرة صاحب الرواية ووراهم مكان النار بتاعة اللي كانوا يعني بيولعوها الجن، ووراهم العظم والروث بتاع اللي بيأكلوه الدواب بمعنى صح. وذلك الرسول قال لهم ما حدش يتبول على العظم أو يمسح بالعظم بعد قضاء الحاجة، لأن ده طعام إخوانكم من المسلمين الجن، فما حدش يجي ناحيته بمعنى صح. يبقى الغاية من خلق الجان العبادة، فمكلفون بها، وهذا أمر مجمع عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن. طيب، تعالوا أيها الإخوة والأخوات إلى الأدلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن، هذا هو الدليل، أخرجه البزار. إذن ثبت أنهم مكلفون، إذن في ثواب عندهم وفي عقاب. طيب وبعدين؟ وأما الفاسقون فكانوا لجهنم حطبا. ده خطاب الجن، هم بيتكلموا يقولوا الفاسق مننا بيبقى رايح لجهنم والعياذ بالله. وأما الفاسقون فكانوا، الفاسقون من الجن الذين ارتكبوا أكبر المعاصي يعني، فكانوا لجهنم حطب وكد للنار، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يبقى ده الثواب والعقاب، هذه الأدلة. وقال الحافظ أيضا نقلا عن مالك أنه أن الجن مكلف كالإنسان تماما بالثواب وبالعقاب. قال تعالى: واستدل الإمام مالك: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا خطاب للإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وثبت أيضا فيهم مؤمنين، والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه. والجن متفاوتون أيها الإخوة والأخوات كالإنس، مراتبهم مختلفة يعني، في المؤمن القوي وفي المسلم وفي المسلم العاصي، كذلك في النصراني في اليهودي إلى غير ذلك يعني. وأن منا الصالحون، هذا أول مرتبة، ومنا دون ذلك، كنا طرائق كددا، أنواع وأصناف. وأن منا المسلمون، ومنا دون ذلك، ومنا القاسطون، ومنا القاسطون. الله أكبر. قدرة الجن يا أخوانا، قدرة الجن قوية عن الإنسان، يعني عندهم قدرة أن هم ينزلوا البحر، كما كان في عهد سيدنا سليمان كانوا بينزلوا ويجيبوا اللؤلؤ من البحر. احنا صعب علينا الأمر ده يعني، بناخد فترات ونصطاد وشغلانة، هم بيوصلوا للحاجة دي مباشرة. الحاجة التانية عندهم قدرة على صناعة القصور الضخمة جدا في لحظات، كما كان في عهد سيدنا محاريب، كانوا بيبنوا المحاريب القصور الضخمة. كذلك عندهم قدرة ان هم ينقلوا لك حاجة من مكان لمكان، كما في عهد سليمان قال: عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. شوف لحد فين، من بلقيس في اليمن هيجيب القصر باللي فيه لسيدنا سليمان عليه السلام. شوف السرعة بتاعته يا ايها الاخوة والاخوات. ذكر الحق سبحانه وتعالى صور تبين مدى قوة الجان وقدرتهم التي تفوق قدرة البشر وطاقاتهم في جوانب معينة، ومن ذلك قدرتهم على التأثير على الإنسان الوسوسة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ولذلك إبليس في الجنة في النار يوم القيامة يقول لأتباعه الذين عصوا الله: أنت السبب وديتنا في ده يا ربنا، ينتقم منك. وبيقولوا كده على أساس أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم من النار، وده اللي ضلنا وده اللي ضيعنا. قال لهم: لا، طلع على منبر من النار كده، قال لهم: أنت هتودوني في داهية، ده أنا عملت حاجة بسيطة بس، أنتوا نفسيتكم أصلا كانت وحشة، بتحب المعاصي والذنوب، ربنا نهى عن الخبث، كنتوا أخبث الناس، والله نهى عن النفاق، كنتم من يعني من شر الإنس والجن في النفاق، فقتم الجن في النفاق، الله نهى عن شرب الخمر، كنتم تشربون الخمر. قال: ما أنت السبب. قال: لا، استنوا بس. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وسوست فاستجبتم لي. يا الله، الوسوسة، ودي مشكلة بتقرق بعض الناس يا اخواننا. الوسوسة دي ان واحد يتوضى، الشيطان يوسوس له: انت نسيت تغسل رجلك. يوم يتوضى تاني يقول: يا ده انت نسيت تمسح رأسك. يوم يتوضى من جديد. في ناس موسوسة، ربنا يباعد بينكم وبين الوسوسة. تعالوا معايا، الله أكبر. الشيطان أيضا بيستعين ببعض الكفرة من الإنس في استرقاق السمع عشان يعرفوا بعض الأخبار، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل كده، قبل ما يجي سيدنا محمد. إكرام سيدنا محمد ما عادوش بيتصنط، اللي يجسس ياخد خبر يلاقي صاعقة تأتي من النجم فتحرقه كما نراها ونشهدها بالعين. فمن يستمع الآن ببركة مقدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالخاصيه دي كانت عندهم، ولذلك كنت تخش على واحد يقول لك تعالى افتح ايدك الكف، الجن عمال يكلمه ويقول لك اه ده انت حصل لك كذا، يجيبوا لك الغيب اللي فات، لا ياتون بالجديد الغيب، لا يجيبوا لك الماضي، يبص في الفنجان يجيب لك حاجه ماضي يقول لك انت كنت مش عارف كذا وكنت كذا وكنت كذا، قال لك طب ده ماضي، انا عاوز الجديد. ايه الجديد؟ ما يعرفش الجديد، ما عادش خلاص. لكن يقول لك المستقبل هيحصل لك ايه، وهتتجوز ايه، وهتخلف ايه، ما فيش الكلام، التخاريف دي كلها تخاريف. بقرا الودع، طب تعالي بتاعه الودع تقرا، اه ده انت كان وبيحصل لك كذا وكان مش عارف ايه وكان اصلا انت نجم خفيف، انت بتخافي من الضلمه. طب ما كل الناس بتخاف من الضلمه، انت جبت ايه جديد بقى؟ معظم الناس كلها بتخاف من الضلمه، ايه الجديد اللي انت جبتيه؟ انا مش عارف والله. وذاك واحده بتاعه الودع كده تقول اشوف لك الودع، طب مش شايفه اللحيه يعني تستحي شويه، قالت ما بكتير باللحية وبيشوف لهم الودع. قلت لها طب هقول لك حاجة بالله عليك، استحلفك بالله كوني صريحة، انت فعلا بتعرفي الغيب؟ قالت لا ما اعرفش. قلت لها امال ايه؟ قالت ده بس رزق، بس بضحك بقى على الناس وبيجي لي رزق وخلاص. فهمتني ده رزق حرام، لانك انت بتاخدي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله، صفة من صفات الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا سلام على الآية. طعام الجن يا أخوانا بيأكلوا إيه؟ أنت لازم تعرف عدوك كويس بيأكل إيه بيشرب إيه عشان تقدر تسيطر عليه. الجن بيأكل إيه؟ الروايه الصحيحه انه بياكل العظم، العظم عارفين عظم المواشي والحيوانات، العظم بتاع الماشيه والعظم بتاع البقر والجاموس والحاجات دي كلها والجمل، بياكل عظم. ياكل ازاي ما تقولش ازاي بقى، هو ربنا خلقه كده بياكل العظم. والروث اللي بينزل من البغال والجمال والحاجات دي كلها دي علف لدوابهم، وده الروايه الصحيحه. لذلك النبي نهانا ان احنا نستجمر بالعظم عشان ده اكل الجن، ما نجيش ناحيته. طيب تعالوا نعيش مع النصوص. عن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله قال أتاني داعي الجن فذهبت معه. جن جه للنبي وقال له عاوز إيه الرسالة بتاعتك وقول لي إيه هو الإسلام يعني. فقرأت عليهم القرآن. قال عبد الله فانطلق رسول الله بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، يعني مكان الرجل ومكان الخيمة اللي كانوا عاملينها والنيران اللي كانوا مولعينها بيأكلوا عليها وكده. وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. يبقى لما مسلم يذبح ذبيحة سمى بسم الله الله أكبر فتاكلوا منها، ما سماش ولم يكبر ما تاكلوش منها، فهي محرمة عليكم. شوف النبي يعرفهم الحلال من الحرام في الطعام، يقع في أيديكم أو ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم، راه الإمام مسلم. طبعا هم بيأكلوا حاجات كتير يا إخواننا، مش العظم بس، هم أصناف وألوان، لأنه بيأكلوا مع الإنسان، بيأكل معاك البطاطس والرز واللحمة أنت بمجرد ما تخش بيتك من غير ما تذكر الله يقول لك بس رواية صحيحة. الشيطان يقول إيه؟ بس ضمننا المبيتة والعشاء أنا أكل. طب وبعدين بعد كده بيبدأ يشتغل لك جوه البيت، دايما ينسيك اسم الله. المفروض لما ديك تاكل سمي الله غلام بسم الله، لا بينسيك اسم الله، يقوم حاطط الفم بتاعه على فمك، انت تحط اللقمة عمال تاكله وبعدين ما بتشبعش. زوجتك جابت لك حلة المحشي كلها ما فيش فايدة فيك، طبق عمال ياكل، الطبق التاني التالت الرابع خلص على ايه حكايتك دي؟ انا جعان لسه. طب العلم هتاكل ازاي ما فيش اكل الاولاد وانا هاكل ازاي يعني؟ عمال، ما هو ده نسي يذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. طبعا ده خاص بطعام اللي هو احنا قلنا العظم ده بالمسلمين. ان الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، رواه الامام مسلم. اذا ما سميتش ياكل اكلك. فعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم، إن لم يذكر الله قال أدركت من المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامي قال أدركتم الطعام، أدركتم المبيت والعشاء. رواه الإمام مسلم. مساكن الجن بيسكنوا فين يا أخوانا؟ نركز بقى شوية. لم يرد نص، أنا دايما أجيب النصوص الصحيحة فقط، لا لم يرد نص لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة مكان محدد للجن بينام فيه أو البيت بتاعه هيئته إيه، هل بيوتهم زي بيوتنا ولا الله أعلم، أي حد يقول غير ذلك كل ده تخاريف. لم يرد في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا تفصيليا لمساكن الجن أو شكل يعني بيوت الجن، لكن هناك بعض الأثار جاءت عن بعض السلف الصالح. يعني في منهم اللي بيعيش في الجبال، وفي منهم اللي بيعيش في الصحراء، وفي منهم اللي بيعيش في البيوت مع الناس. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليكل الله من عذبه، يبقى في نوع من الجن بيعيش في الخلاء. طيب وبعدين تعال نشوف الجن بيتشكل. ابن آدم ما عرفش يتشكل، يعني أنت لما تيجي تخش في حيطة ما تعرفش تخش في حيطة، جسمك ممنوع صعب، لكن الجن ممكن يخترق الحيطة سبحان الله. أو الله تشكيل وصور الجن. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة، لهم أجنحة بتطير بها يطيرون في الهواء، وصنف حيات، وصنف يحلون بمعنى يخشوا أجساد الحيوانات، تلاقيهم دايما في أجساد الحيوانات أو في أجساد ابن آدم. روى الطبراني وقال الهيثمي رجاله بعض رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الجن يتصورون في صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور بني آدم، وقد أتى الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، وقد جاء أيضا في صورة إنسان عند خروج الرسول في الهجرة في صورة شيخ نجدي من اليمن، ودخل عليهم في دار الندوة وقال لهم الحل يعملوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إبليس معهم أيضا عند الخروج في غزوة بدر، كانوا خايفين يخرجوا، هو اللي شجعهم إبليس، كانوا خايفين من قبيلة أنهم هذه القبيلة تغيروا على أهل مكة في غيابهم، فجاء في هيئة شيخ هذه القبيلة وقال لهم أنا معاكم، لحد ما وصل المعركة وشاف سيدنا جبريل والملائكة بدأ يختفي، فقالوا تعالى أنت مش قلت تبقى معانا وتخش معانا المعركة، أنت رايح فينا؟ لهم لا لحد هنا لا، نكص على عقبيه، لا خاف، وقال إني أخاف الله رب العالمين، إبليس. وجاء في صورة رجل عجوز لسيدنا أبو هريرة في صحيح البخاري، كان أمين على بيت مال المسلمين سيدنا أبو هريرة، فلقى راجل كبير كده هدومه مقطعة قديمة يعني بيسرق من بيت مال المين، القصة طويلة جدا. المهم قال له هوديك للرسول، قال له اسمع أنا أقول لك حاجة ما حدش يعرفها. قال له إيه؟ قال له قبل ما تيجي مضجعك قبل ما تنام لو قرأت آية الكرسي لا يمسك شيطان أبدا، مستحيل يجي لك شيطان يمسك ولا يلمسك ولا يخش جسمك ولا يؤذيك. قال له آية الكرسي، فسابه سيدنا أبو هريرة لأنه ده الوعد، فراح يصلي الفجر مع سيدنا محمد، قال له امبارح انا قبضت على واحد بيسرق، هو قبض عليه ثلاث مرات، الثالثه ديت بيحكي للنبي بقى على المرحله الثالثه يعني، فبيقول له انا قال لي معلومه خطيره يا رسول الله، قال لي بيقول له وانا قرات ايه الكرسي قبل ما انام الشيطان ما يلمسنيش ولا يجي ناحيته ولا اي حد يعرف يعمل لي سحر. قال صدقك وهو كذوب. قال له ازاي يعني؟ قال له قال لك ده صحيح، انت عارف مين ده؟ هو كان كل يوم كان يقول لك يعني انا راجل فقير وغلبان وكنت بتسيبه، ما سابه ثلاث ايام. قال له ده ابليس صدقك وهو كذوب، يعني كان بيكذب عليك في الايام اللي فاتت، لكن صدقك في ايه؟ في فضل آية الكرسي انها تمنع الشيطان من دخول حجرة نومك ومن بيتك لو قرأتها قبل ان تنام بالليل. وفي الشيطان جاء في صورة لقريش في صورة رجل نجدي حينما اجتمعوا في دار النجوى في دار الندوة، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. الآية نزلت في ابليس ويمكرون ويمكر الله. ولما اجتمعت قريش للخروج إلى بدر ذكروا ما بينهم كنانة، قبيلة كنانة خايفين يعني تغير عليهم كنانة، فعشان كده خافوا من كنانة، فالشيخ القبيلة جه في صورة الشيطان، الشيطان جه في صورة شيخ القبيلة كنانة، وكما قلت لكم الرواية بالتفصيل. تلك كانت نبذة مختصرة عن تشكيل الجن. لماذا سمي الجن بالجن يا إخواني؟ ده سؤال أطرحه على المشاهدين، لماذا سمي الجن بالجن؟ ده سؤال ياريت الإخوة يجاوبوا عليه، أرجو يعني يكون عندنا ثقافة دينية ونفهم يعني لماذا أطلق الله سبحانه وتعالى الجن جن، لفظ الجن، وما خلقت الجن ليه، لماذا سمي الجن بالجن؟ ده سؤال أطرحه المشاهدين، وياريت مراقب رقم 4 يعني يكتب لكم السؤال على الشاشة إن شاء الله. نعم، السؤال لماذا سمي الجن بالجن؟ أول مخلوق من الجن كما قال ابن عباس خلقه الله، قال له تمنى، قال له أتمنى إن أنا أشوف محدش يشوفني، وفصلت كلها كده، إن إحنا أعمارنا تكون طويلة وقبل ما نموت نرجع شباب. لذلك الجن يا أخوانا العجوز فيهم قبل ما يموت لازم يرجع شباب مرة تانية، لابد، وبيعيشوا أعمار طويلة جدا، قبل ما يموت يرجع شباب وصحة وقوة وبعد كده يموت، سبحان الله. ده قول ابن عباس والله أعلى وأعلم أيها الإخوة والأخوات. هل الجن بيتناكحوا ويتكاثروا عندهم أولاد يا أخوانا وبيخلفوا ولا لا؟ أنا وضحت ذلك، وضحت ذلك بالأدلة. الوطئ للجن وضحت ذلك، إن الشيطان بالنسبة للشيطان بيأكل بإيده الشمال، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، عشان كده المفروض على المؤمن وعلى المسلم يأكل بإيده اليمين. تبص تلاقي الولد ماسك السندوتش وبيشرب حاجة ساعة بالشمال، لا، كل بإيدك اليمين، ما تشرب امسك برضو بإيدك اليمين، أصلا ده بيسموه اتيكيت عشان يعني بيقلد الغرب بمعنى صح، وبيعلموه في المدارس الأجنبية اللي هي الإيطالية والأمريكية والبريطانية، المدارس الفرنسية بيعلموه إزاي يأكل بإيده الشمال، إزاي يأكل بإيده الشمال، وما سكوش شوكة بإيده الشمال، يقطع بالسكينة بإيده اليمين ويأكل بشمال عشان يخالف الرسول. كل ما يفعلون في هذه المدارس بيسلخوا الولد من إسلامه. إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. طيب كويس والله. هل يرى الإنسان الجن على حقيقته؟ وده سؤال ثاني للأمة الإسلامية في بقاع الأرض، هل ممكن واحد يشوف الشيطان على هيئته؟ ده سؤال أطرحه على المسلمين في كل مكان، هل ممكن واحد فينا يشوف الشيطان، حتى الساحر ما بيجي يستعين بالجن أو يعني بيحضره بمعنى صح، هل بيشوفه على صورته الحقيقية؟ قلنا الصور التي تشكلون فيها، وخلي بالكم ركزوا معي شوية، في الحيات والكلاب والأحاديث الصحيحة تقول ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الحيات إلا في البيوت، فتنظر ثلاث، أنظرتك أن تخرج، أنظرتك أن تخرج، أنظرتك أن تخرج، ثلاث مرات، رواه الإمام مسلم. سمع النبي يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا الحيات، على أساس أنه يتشكل فيها الجن. وكذلك رأى قتل الكلب الأسود فأنه شيطان، هذه رواية أيضا، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم اللي هو سديد السواد، اللي هو خالص السواد. الأعمال التي يستطيعون القيام بها، الجن لهم قدرات ويقومون بوظائف شاقة مما كانوا يعملونه بين يدي سليمان، يعملون له ما يشاء من محاريب، المحاريب اللي هي القصور الضخمة اللي البشر ما عرفوش يعملوها يا أخواننا، من محاريب وتماثيل وجيفان. الله، المحاريب فهي المساكن العظيمة الحسنة، وأما التماثيل، التماثيل كانت من النحاس، وجيفان الجيفان اللي هي الحوض الكبير بيخزنه في المية، ده ما حدش عارف يعمله من البشر، والقدور اللي هي الراسيات أي الحاجات الثابتة التي لا تتحرك. والشياطين كلها بناء وغواص، البناء يعني بيبني، دي الوظيفة، وغواص يعني بينزل في أعماق البحار عشان يجيب اللؤلؤ. طيب تعالوا نعيش مع الدروس المستفادة يا أخوانا. على أساس أنا اتكلمت ليه على الجن يا أخوانا النهاردة؟ بتكلم عشان الناس عبدت الجن من دون الله، وعشان الحلقة الجاية تعرف عدوك الحقيقي الأول الذي يكيد ويمكر بك وأنت في غفلة عنه ولا يغفل عنك، إبليس. فالجن خرج منه بإبليس، وكل شيطان بنسميه إبليس بمعنى صح. الشيطان ده من الجن، لكن ده الجن المتمرد الذي يعبد غير الله ويتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. أول درس الإيمان بالغيب، فالجن من الغيبيات وذكر في القرآن فنؤمن بهم، فده إيمان واجب، فهو أصل من أصول العقيدة الإيمانية بكل يعني ما تحمله الكلمة من معان. الذين يؤمنون بالغيب، دي من صفات المؤمنين، فلازم نؤمن بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فيه، يمسك على رحمه. بديك تتثاءب، الشيطان هو اللي بيخليك تتثاءب عشان يخش جوه جسمك، عشان تكتم نفسك عشان الشيطان ما يخشش. فإن الشيطان يدخل. رأى الإمام مسلم عن أبي سعيد: إن النبي إذا استيقظ أحدكم من منامي فليتوضأ، إذا استيقظ أحدكم من منامي فتوضأ فليستنثر، اللي هو ثلاثا، اللي هو يحط في أنفه ماء يعني وينزل بمعنى صح، يعني هو بيبات على الخياشيم كما وضحت ذلك والرواية صحيحة. أكفئوا صبيانكم عند المساء فإن الشيطان يعني سريع الخطف. النبي بينهانا ان احنا نطلع اولادنا في الشارع عند قبل صلاه المغرب، لان ده المعاد اللي بيطلع فيه الشياطين، بتطلع بره عشان تاذي كل طفل. فالفتره دي نهانا النبي نطلع اولادنا عند المغرب، انتبهوا لذلك جيدا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نخش في العقيده، عدم الخوف من الجن، وده من اهم الدروس ايها الاخوه والاخوات. فقد ورد ان الشيطان يخاف من عمر بن الخطاب، لأن ابن آدم مكرم، إزاي أنت تخاف من الشيطان؟ الرسول يقول: يا ابن الخطاب، إذا رأك الشيطان في طريق سلك طريقا آخر، في فج سلك فجا آخر، في رواية أخرى. ورد أيضا مع أبي هريرة قصة الجن لما كان خايف من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول مجاهد رضي الله عنه وأرضاه: بينما أنا ذات ليلة أصلي إذا قام مثل الغلام، الشيطان متصور في هيئة طفل صغير أي الجن، بين يدي، قال مجاهد بين يدي، فوثبت، أردت أن أمسكه عشان أنقض عليه، فلت مني وأنا سمعت رجله وهي تخبط في الأرض، فوثب خلف الحائط. إذن أنهم يخافون، وقال مجاهد: إذن أن الجن يخاف من الإنسان أكثر من خوفكم منهم. يا سلام. طيب، يبقى احنا ايه المطلوب مننا يا شيخ سالم؟ ان احنا ما نخافش من الجن، او ده اول حاجه. الحاجه الثانيه نحصن نفسنا من الجن والشياطين. نحصن نفسنا بايه؟ اول حاجه المحافظه على صلاه الجماعه. صلاه الجماعه يا اخواننا في المسجد بتحصن الانسان من كل شيطان، سبحان الله، صلاه الجماعه. يبقى اول حاجه نعملها ايها الاخوه: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين. والتخلص من هذا الخوف، اول حاجه عليك بالاستعانه بالله، الاستعانة بالله وكثرة الاستعاذة به تعالى من شر الشيطان الرجيم. طيب، اثنين، عليك بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في المسجد. ثالثا، المحافظة على أذكار الصباح والمساء. أذكار، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات لا يمسه شيطان ولا جان. عليك بقراءة سورة البقرة أو سماع سورة البقرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمحافظة عليه على أقل كل يوم أو كل ثلاثة أيام مرة تسمعها وتقرأها. قال صلى الله عليه وسلم: يعني يتحدث الرسول صلى الله عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يعلوها البطل اللي هم السحرة، ما يعرفوش يعملوا لك سحر طول ما أنت بتقرأها. يعني بعد كده هناخد اتصالات إن شاء الله. عليك بالمحافظة على قراءة آية الكرسي يوميا، آية الكرسي كما وضحت رواية سيدنا أبو هريرة. المحافظة على فعل الطاعات زي صلة الرحم الصدقة. عليك باللجوء الصادق إلى الله بالدعاء، فإن الدعاء يصرف حتى الأقدار سبحان الله. يعني مقدر لك حدث أي حاجة، مجرد دعاء ربنا بنجيك سبحانه وتعالى، ينفع مما ينزل ومما لم ينزل سبحان الله. الخوف من الجن إذا كان خوف السر ويعتقد فيه، ده اسمه خوف السر من جواك، إنك بتعتقد فيه إن هو يأذيك بيضرك بينفع، فده كفر والعياذ بالله. تخلي بالك ده خروج عن الملة، ده خروج عن ملة الإسلام، تنتبه له جيدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ده اسمه خوف العبادة يا أخوانا، وده نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والمؤمن الصادق لا يخاف إلا من الله، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. تعالوا نخش في حكم السحر والشعوذة. الساحر كافر خارج عن شريعة الإسلام، ومن ذهب إلى الساحر واعتقد فهو خارج عن الإسلام أيضا. ومن ذهب إلى قارئ كف أو فنجال أو فاتح لكوتشينة كما في بعض القنوات وسأل بمجرد التليفون فقط، حتى لو بتليفون، فقد خرج عن ملة الإسلام. طب حب استطلاع، يبقى الله لا تقبل منك عبادة ولا طاعة لمدة 40 يوما والعياذ بالله. لو مت في 40 يوم دي بكارثة ومصيبة. عن أبي هريرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: اجتنبوا السبع المبيقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: القتل، الإشراك بالله، أول حاجة الإشراك، بعده على طول السحر يا إخواننا، لخطورة السحر، بعد الشرك السحر على طول والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. العناك، إزاي نحصن نفسنا يا أخوانا؟ ما تروحش أول حاجة لساحر، أو تروحش أنا مش مؤمن بالحاجات دي بصراحة يعني. وعايز أقول لكم حاجة يا أخوانا، أنا ليس لي في علاج المس ولا لي علاج في الكلام ده، أنا ليش في الكلام ده خالص يعني. بقول لكم على الهوى عشان ما حدش يتصل علي يقول لي مش عارف كذا، ده بيجي لي صداع، ماليش في كلام التخاريف دي بصراحة يعني. أنا مش فاضي، مش فاضي للكلام التخاريف دي بصراحة. أمة مقدسها في يد الصهاينة، أمة شريعتها مغيبة، أمة الخلافة ضاعت منها، أو لو أحرى أن تعيد القدس وأن تعيد فلسطين، أو لو أحرى بها، أو لو أحرى بها أن تصح عقيدتها من أجل إعادة الخلافة وتطبيق الشريعة. لكن شغلونا الحكام والملوك والأمراء بحكاية الجن على فكرة. ده أمر، بالأمر كده، ده أمر على فكرة، عشان يشغلوا الناس ما يكلموش في السياسة، ينشغلوا ببعض، ينشغلوا بالسحر والشعوذة والحاجات دي كلها، كلنا نبقى مشغولين. مجرد ما يجي صداقة جن، الجن بقى أصبح هو الإله في كل حاجة والعياذ بالله. فسيبكم التخاريف دي وتوكلوا على الله واعتمدوا على الله، وأذكار الصباح والمساء. تعالى أقول لكم على حاجات تعملوها بأيديكم وردت في الصحيح. العناد: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعه البطلة. البطلة اللي هم السحرة. رواه الإمام مسلم، الرواية عند الإمام مسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعه البطلة. رواه الإمام مسلم. قصة أبو هريرة مع الجن لما قال له اقرأ آية الكرسي، احنا غفلانين عن إخواننا التحصينات الربانية اللي قالها الرسول، لكن تروح بعد يقول لك خد الورقة دي تحطها تحت المخدة مكتوب فيها شوية شغابيط بيضحك عليك بيها. بقى الشغابيط دي ولا سورة البقرة؟ الشغابيط دي اللي فيها الحاجات الكفرية والشركية، ولا آية الكرسي الربانية التي نزلت من تحت عرش الرحمن؟ لكن الناس بتعبد الدجل ما تعرفش، وخصوصا بلاش اقول عشان الشعوب ما تزعلش مني، يعني الشعوب العربيه وللاسف بعض البلدان عندهم دي حاجه مقدسه ونعوذ بالله. فاقرا ايه الكرسي، لن تزال معك من الله حافظ، لن يزال معك من الله حافظ، حافظ يعني ينزل لك ملائكه يحفظوك، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الله أكبر. رواه الإمام البخاري. الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي. أذكار الصباح والمساء دي التحصينات، ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي أيضا. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه الإمام مسلم. شفت المصيبة يا أخواننا، 40 يوم خارج عن ملة الإسلام. احفظنا يا رب. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وأخرجه أهل السنن الأربع وصححه الحاكم. طب دخلت الصلاة يا أستاذ حمدي، وهات لي الرسالة لو سمحت نشوف الإجابة الصحيحة. يلا أيوة. على ما يجيب لنا اتصالات أيها الإخوة، نلخص ما قلت في هذه الحلقة. إحنا كلمنا على الجن، الله سبحانه وتعالى أظهر لآدم جن خلق الله قبل آدم اللي هو إبليس عليه من الله اللعنات، وقال هذا عدو لك ولزوجك، خلي بالك ده عدوك، ولما تنزل الأرض تقول لذريتك إن ده عدوهم الأول والأخير، ده العدو اللدود الذي لا يتركهم إلا إلا عند يعلم علمك أن الروح قد خرجت من الجسد. فمن أجل ذلك أيها الإخوة والأخوات، يجب علينا أن ننتبه، وعرفنا عايشين إزاي، بيأكلوا إزاي، هيئتهم إيه، الحاجات دي كلها عرفناها، وعرفنا التحصينات من هؤلاء الشياطين. طيب المطلوب مننا ايه يا عم الشيخ سالم؟ المطلوب مننا احنا ما نخافش من الجن ولا من الشياطين، وما نخافش عيالنا من الجن ولا الشياطين. وإياي فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين. المؤمن ما يخافش الا من ربنا سبحانه وتعالى. ما نروحش للصحراء واتدجلت الارض وفسكت الارض، نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الاسلام. من صحر فقد كفر، خرج عن ملة الاسلام والعياذ بالله. فعشان كده انتبهوا لهذه الامور. الحاجة الثالثة يا اخواننا، في عقيدة فاسدة عند الشعوب العربية والعياذ بالله، بيسافروا البلاد من أجل السحر، يروحوا يأذوا بعض الحاجات ده. فخلي بالك اللي بيروح عشان يعمل سحر هو بمرتبة الساحر، الاتنين زي بعض في الظلم واحد. فضل يا أستاذ حمدي. حاضر. فضل يا أستاذ حمدي. النهاردة عاوزين يا أخواننا نتلاحم مع قناة الأقصى. قناة الأقصى عليها مؤامرة كبرى. لماذا الأقصى بالذات أيها الإخوة والأخوات؟ الأقصى فضحت اليهود، فضحت الصهاينة. الأقصى الصوت الحي النابض بالإيمان. من أجل ذلكم تتآمر فرنسا مع الصهيونية العالمية على القضاء على قناة الأقصى. وقناة الأقصى أيها الإخوة والأخوات مهمة جدا بالنسبة للمسلمين في بقاع الأرض، فهي دخلت المعركة سلاح من أسلحة المسلمين، فلابد أن نحافظ على هذا السلاح، لابد أن نحافظ على هذه القناة الحية النابضة بالإيمان. هذا السلاح سلاح لكل مسلم، تركه معصية والعياذ بالله. أجل ذلك لابد أن احنا لو فرنسا شعرت أن هناك ضغوطات على السفارات بتاعتها في كل أنحاء الدول العربية، الغرب جبان. أنت يخاف منك لما يعرف أن في مظاهرات، لما يعرف إن ممتلكاته ستدمر، لما يعرف إن الشعوب العربية ستنقلب عليهم، لأنه جبان من ناحية الاقتصادية جبان. ولذلك ما رفع حصار عن غزة، ما رفعوا يعني القليل من هذا الحصار، هم ما رفعوش الحصار، هذا كذب، ما زالت غزة محاصرة إلى يومنا هذا. فهذا الخداع والتضليل أيها الإخوة ما تشاهدونه. نعم أستاذ حمدي، كسبنا كم من الفكرة؟ طيب أنا راحت مني الفكرة يا حمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. اتفضلي يا فندم. بارك الله فيك. الله يمنعك. يعني انا بطلب من حضرتك الدعاء. الله يصلح حالك يا ربي ويبارك فيك. يا رب ويرفع عني كده عن السحر ربنا يشفيك ويعافيك وعليك بالله انا قلت لك عليه يا اختي. بارك الله فيك. بارك الله فيكم يا اخوانا. اتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني يا اخوانا وانا ضد بصراحه اي قناه دينيه بتتكلم في السحر والحاجات دي. بصراحه انا ضدها تماما والله. مش عايزين نشغل الناس يا اخوانا, نشغلهم عن المنهج الحقيقي الذي خلقوا من اجله. ده حاجه كده ربنا خلقها فما حطها على جنب, يعني ما تشغلش نفسك بيها. ولذلك مجرد ما انت تنسى الجن ده خالص نسيانه علاج سبحان الله. طول ما انت فاكره بتمرض. من اهم العلاجات يا اخوانا انك تنساه, لان الشيطان اذا ذكر انتفش. لك ابن ادم ربنا كرمه, شوف اهو بيخاف مني فبينتفش بيبقى قوي. فالنسيان مهم جدا يا اخوانا, نسيانه خالص واهماله وتحقيره. تفضل معانا الاستاذ محمد من البحرين. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. ام محمد اهلا وسهلا بحضرتك. ام محمد حضرتك. انا اسف يا فندم, هو المخرج اللي بلغ الناس. تفضلي حضرتك. لا مفيش كلام. ازاي حضرتك الاول؟ الله يسلم حضرتك يا فندم. بارك الله فيك. الله يبارك لك يا رب. شيخ سالم, يعني انا تقريبا من سنتين انا يعني كنت حابه ان انا اكلم حضرتك يعني, وبستاذنك في اني اسالك سؤال خاص بموضوع حلقه النهارده. ان هو انا عندي يعني 5 اولاد, منهم 2 توأم صغار. دول دايما كنت عشان اشجعهم على الصلاه بصلي بيهم جماعه, وبعدين بدأ عمرهم يكبر لغايه لما وصل 10 سنوات, بقى يفضل ان هم يصلوا جماعه ويعتمدوا على نفسهم في الصلاه. اوكي. منهم واحده من الطرقم ديهم دايما بقى تقول لي انا بتعب من الصلاه, وتحط ايديها على ودانها لو سمعت القران تقول لي, للاسف الشديد يعني بتقول لي صوت عالي صوت مزعج جدا, انا بتعب من الصوت العالي وكده. فهل ده شيء ممكن يعني انا ممكن افسره على انه ده يعني عيب في البنت, او مثلا ده شيء يعني يخص الجن او طب اسمعي يعني عبر التلفاز يعني. بارك الله فيك يا اخت ام محمد. انا ما اعرفش والله, انا معليش في علاج الجن والحاجات دي, انا ماليش فيها, ما افهمش فيها بصراحه. سالوا على التخصص فسالوا على الذكر كنتم لا تعلمون. لسه عمال اقول يا اخواننا وعمال انبه الناس برضه ما فيش فايده. يا اخواننا الكلام ده خطا يا اخواننا, حرام عليكم, اتقوا الله سبحانه وتعالى. هو مجرد ما بنت تقول الصوت العالي ودانها توجعها, مش عاوزه تسمع يبقى بعناها كده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا اختي الفاضله هذا خطا, هذا خطا, حرام عليك والله, هذا خطأ. بارك الله فيك وجزاكم الله خير على اتصالك. لكن انتبهي, العقيدة الصحيحة ان احنا كل حاجة بتحصل بيد الله عز وجل. لكن بنت عشان بس بتقول لي الصوت عالي, ما ودانها توجعها, لسه ودانها صغيرة مش عاوزة الصوت العالي. احنا دايما نشغل والصوت عالي قوي, واحيانا العيال بيحبوا الاناشيد, القنوات اللي فيها الاناشيد, فممكن مع الاناشيد ترقص. لكن عند القرآن مش فاهمة ومش مستوعبة, لسه صغيرة فمش مستوعبة. أحيانا بنجبرهم على الصلاة ونجبرهم على كذا, فتلاقي الولد ينفر. يبقى معناه إن في حاجة ولا لا؟ كلام تخريف. ها السلام عليكم. نختم أستاذ حمدي؟ حاضر حاضر. نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لحضراتكم ليس لي من قريب ولا بعيد علاج بما يسمى الجن. ونبه الإخوة والأخوات, لا يأتيني اتصال ولا تأتيني الرسائل. جزاكم الله خيرا. المشايخ موجودة في قناة الناس, مش عارف الشيخ مين والشيخ مين, يا حمدي هم معروفين, والشيخ في قنوات تانية, أختي الشيخ إبراهيم ولا مين الشيخ مين ما عارفش والله. مش عندنا يعني, ما عندناش احنا عندنا برنامج اسمه ايه, الناس ولا ايه, والسحر. اللي عنده أي حاجة بيتصل على برنامج في قناة الناس اسمه ايه, الناس والسحر, مع الاخونا الدكتور عبد الرحمن منصور, يعني اخ فاضل من علماء الازهر. فاخ فاضل يعني حسبه على خير وزكاة, دول من الناس من العلماء اللي هم علماء مش دجالين يعني بمعنى صح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله الرسائل معايا ساجيب عليها في الحلقه القادمه. واشكر كل اخ وكل اخت تبعت رساله, فهذه الرساله مسانده منكم لهذه القناه للاستمرار, وفيها أيضا مساندة لهذا العبد الضعيف